بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطي عند ميتة بالشدة نعم بالشدة ممكن نعم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عقده المصنف لما سمعتم، عقده المصنف لحكم الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، على موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصدقة صدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصدقة هنا الزكاة، المراد بالصدقة هنا الزكاة، فالزكاة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أزواجه، ومحرمة على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فعقد هذا الباب لبيان حكم الزكاة لموالي أزواجه، موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإن مولى القوم منهم، وإن مولى القوم منهم، يعني أن مولى القوم مثلهم يأخذ أحكامهم، مولى القوم يأخذ أحكامهم. لكن هنا الموالي، يقول العلماء، ليس المراد بالحديث أنه يأخذ الأحكام من كل وجه، ليس معناه أنه يأخذ أحكام قومه من كل وجه، من كل وجه هو نعم منهم، لكن لا يأخذ الأحكام من كل وجه. ولهذا تصدق على بريرة وهي مولاه لعائشة، ولاة لعائشة. فأراد أن يبين رحمه الله أن ليس معناه أن مولى القوم منهم أنه يأخذ أحكامهم كلها، أنه يأخذ أحكامهم كلها، لكنه منهم يأخذ بعض أحكامهم وهو منهم. ثم ذكر حديث بريرة، حديث الصدقة على ميمونة. قال عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة. والميتة هي التي ماتت حتف أنفها، الميتة هي التي ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاة غير شرعية، أو ذكيت ذكاة غير شرعية، هذه الميتة. والمراد بالشاة الميتة هنا أنها ماتت حتف أنفها، شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة. ميمونة بنت هلال زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لها مولاة. وهذه المولاة لها شاة، والشاة من الصدقة، الشاة من الصدقة. ولهذا قال: مولاة لميمونة من الصدقة، من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ هل انتفعتم بجلدها؟ الشاهد هنا الشاهد أن ميمونة مولاه ومع هذا تصدق عليها أنها مولاه, أن ميمونة, أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لها مولاه, تصدق على مولاتها, تصدق على مولات ميمونة, فدل على جواز الصدقة, دل على جواز الصدقة للموالي, للموالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة, قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها, إنما حرم أكلها. استدل بعض العلماء أن الجلد يطهر, أن الجلد يطهر بالدباغ مطلقا, جلد أي ميتة سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم, سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم, لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا أيما إهاب دبغ فقد طهر, أيما إهاب دبغ فقد طهر. والقول الثاني أنه جلد مأكول اللحم والذي يطهر بالدباغ, وهذا هو الصحيح, هذا هو الراجح, أن الذي يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم, يعني ميتة جلد مأكول اللحم, ميتة جلد أقصد نعم جلد ميتة مأكول اللحم, نعم صح, جلد ميتة مأكول اللحم, يعني جلد شاه, جلد بعير, جلد بقرة ميتة. تعرفون الميتة؟ اللي يسمونها حرجة, تعرفون الحرجة؟ ما تعرفونها؟ ميتة يعني شاه ميتة, ما ذكت يعني ماتت, إذا ماتت ماذا تكون؟ تكون نجسة, ما يجوز أكلها ونجسة, ما تمسها بيدك وجلدها نجس. لكن إذا دبغ جلد الميتة طهر, إذا دبغ جلد الميتة طهر, يعني ميتة مأكل اللحم. أما القول الأول يقول أي جلد, سواء جلد مأكل لحم أو جلد ذئب أو جلد كلاب أو جلد غير, أي جلد يدبغ يطهر, أي جلد يدبغ يطهر بالدباغ. لكن القول الراجح أنه جلد مأكل اللحم, وهذا الحديث يدل عليه, هذا الحديث يدل عليه. قال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة, إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها, يعني الميتة يحرم أكلها, الميتة يحرم أكلها. وقد لا يحرم ها الانتفاع بالميتة, قد لا يحرم الانتفاع بالميتة, إنما يحرم الأكل, إنما يحرم الأكل, لأنه قال إنما حرم أكلها. طيب لو أخذ شحوم الميتة, لو أخذ شحوم الميتة يستصبح بها, يعني يجعلها نار, يشب فيها نار مثل ما تقول سراج كذا بالودك بالشحم, أو تطلى بها الجلود, تدهن بها الجلود, أو تطلى بها السفن شحوم الميتة, فهو جائز استعماله, جائز, لأن الذي حرم أكلها, الذي حرم أكلها, فيجوز استعمالها على وجه لا يتعدى, يجوز استعمالها على وجه لا يتعدى لأنه حرم أكلها. لكن الشاهد هنا, الشاهد أن ميمونة مولاه, أن ميمونة لها مولاه وتصدق على مولاتها, مع أن ميمونة يحرم عليها الزكاة لأنها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها. يقول عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة العتق وأراد مواليها يشترط ولاءها, فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها, اشتريها, فإنما الولاء لمن أعتق, إنما الولاء لمن أعتق. هذا سبق مر معنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس معناه أنه غش لهم, يعني يوافقهم بالشرط ثم يمنعهم من الولاء, لا, لكنهم قد علموا ذلك, قد استقر في أذهانهم أن الولاء لمن أعتق, قد استقر في أذهانهم أن الولاء لمن أعتق, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم, أراد أن يؤدبهم, وإلا هم يعلمون أنه محرم. قال فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم, أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم, فقلت هذا ما تصدق به على بريرة. هذا الشاهد البخاري أورده هنا ها وسيورده في الباب القادم لحكم آخر. يعني عندنا الآن ها مسألتان, المسألة الأولى التصدق على الموالي, هذا جائز, التصدق على الموالي هذا جائز. والشاهد ها فقلت هذا ما تصدق به على بريرة, وبريرة مولاه لعائشة, وعائشة حرم عليها الزكاة, إذن مولاتها لا يحرم عليها, لا يحرم عليها. وسيأتينا حكم ثاني في الباب الذي بعده نذكره هناك. قال فقلت هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال هو لها صدقة ولنا هدية. أين الشاهد؟ ها هو لها صدقة، هذا الشاهد، هو لها صدقة وهي مولاه، مولاه لعائشة، فدل على جواز الصدقة للموالي، دل على جواز الصدقة على الموالي. نعم. باب إذا تحولت الصدقة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال إنها قد بلغت محلها، إنها قد بلغت محلها. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا تحولت الصدقة. لما تكلم على من يحرم عليهم الصدقة عقد هذا الباب أن الصدقة إذا انتقلت إلى من يستحقها ثم ملكها تغير الحكم، صارت ملكه كبقية ماله. انتبهوا، يريد أن الصدقة إذا انتقلت إلى المستحق، إلى من دفعت إليه ثم ملكها، ثم ملكها، فإنها قد تغير حكمها، قد تغير حكمها، صارت ملك لمن أخذها، ملك لمن أخذها، يفعل بها ما شاء. وعلى هذا يجوز الفقير، يجوز الغني ها أن يأخذ منها. واضح ولا لا؟ يعني مثلا واضح محمد؟ أكيد انتبه معنا. طيب الآن الغني هل يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ لا، إذا دفعت الزكاة إلى الفقير، دفعت الزكاة إلى فقير ثم ملكها الفقير، هل يجوز أن يهدي منها الأغنياء؟ يجوز. لماذا؟ لأنها لما وصلت إليه تغير حكمها، تغير حكمها. طيب إذا تصدق على الفقير هل يجوز الفقير أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها؟ يجوز. لماذا؟ لأنها انتقلت من كونها صدقة، تغير حكمها، تغير حكمها مع ملكها، مع ملكها، فلما ملكها الفقير تغير الحكم، تغير الحكم وصارت كماله كسائر أمواله، يهدي منها ويعطي يتصدق ويبيع إلى آخره، إلى آخره. والآن مسألة هنا الآن، يعني بعض الناس يسأل الآن في الضمان، يقول الآن الفلوس التي نأخذها من الضمان أو من الزكاة هل يجوز مثلا نتصدق منها، نجعل منها وقف؟ صح ولا لا؟ يجوز. خلاص، إذا أخذ الإنسان مال من الزكاة، دفعت له الزكاة، صارت ملك الآن، يبيع منها، يهدي منها، يأكل منها، يعطي كما شاء كسائر أمواله. ومثله الضمان، إذا أخذ الإنسان فلوس من الضمان وهو يستحق، فقير مثلا أخذ من الضمان، الفلوس التي أخذها من الضمان هذه ملكه، يهدي منها، يبيع، يتصدق، يفعل ما شاء، هي ملكه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق على هذه، على نسيبة، صدق على نسيبة، صارت ملكها الآن، صح ولا لا؟ ملك لها، تعطي من شاءت. فأعطت النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم منها. ولهذا قال عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، من الصدقة، يعني أصلا الشاة صدقة بعثت بها للمحتاج، بعثت بها للمحتاج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ها قد بلغت محلها، إنها قد بلغت محلها. وهذه الصدقة يعني كأن الذي تصدقت عائشة ولا لا؟ كأنها عائشة. نشوف ابن حجر ماذا قال، التي بعثت، أي بعثت، بعثت بها أنت، نعم، لا قبلها، قبلها إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة ها من الشاة التي بعثت، بعث التي بعثت أنا عندي الثاء على سكون. بعثت بها إيه بعثت يعني ما الذي بعث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصير ها؟ الثاء مفتوحة بعثت يعني كان اللي بعثت عائشة لا مشيبة مشيبة اللي بعثت من الصدقة عندها فبعثتها لعائشة وعائشة قالت للرسول إن إيه ما عندناش إلا المشيبة بعثتها لنا. شرحك احتاج إلى شرح محمد. لا طيب يقول فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة. طيب الآن نسيبة بعثت باللحم صح؟ اللحم هذا من أين؟ قال بعثت بها إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. بعثت عندكم؟ بعثت. طيب من التي بعثت من الصدقة؟ نسيبة الأولى عليها سكون. أنا عندي عليها سكون بس. طيب يقول قوله من الشاه التي بعثت بفتح المثنى أي بعثت بها بفتح المثنى يعني التاء مثناها التاء بعثت أي بعثت بها أنت. قوله بلغت محلها أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة كما سيأتي في الهبة. وهذا تقرير ابن بطال. أنتم عندكم الفتح ها؟ بس في الشرح سكون فتح المثنى أي بعث أي بعثت بها أنت إيه المثنى التاء. لكن يقول هذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء محلها وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أي بلغت مستقرها والأول أولى يعني محلها. وعليه أول البخاري في الترجمة. وهذا نظير قصة بريرة كما سيأتي بسطه في كتاب الهبة. ثم ورد مصنف حديث أنس في قصة بريرة إلى آخره. على كل حال معنى الحديث أنها صدقة أن تصدق بها على فقيرة على من تحلها الصدقة ثم من تصدق عليها ها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل عائشة تصدقت نعم يعني تصدق على من على نسيبة صح اتضحت الآن أظن هذا واضح عندكم من أول أي لا سبحان الله نعم يعني نسيبة تصدق عليها بشاه بلحم شاه صح فبعثت منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي لنسيبة صدقة وللنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة هدية واضح له طيب. وحديث عائشة حديث أنس الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة فقاله عليها صدقة وهو لنا هدية. قال أبو داود يعني أبو داود الطيالسي ليس صاحب السنن أبو داود الطيالسي أنبانا شعبة عن قتادة سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مناسبة للترجمة ظاهر أن الصدقة ها لما ملكتها نسيبة ولما ملكتها بريرة ها تغير حكمها فصار يجوز أن تهدي منها واضح لما هو واضح. بعثت قول ابن حجر من الشاه التي بعثت بفتح المثنى أي بعثت بها أنت انتهى كأنها رسول صلى الله عليه وسلم إيه أنا هذا الأشكال عندي. لكن الحديث يقول فقالت إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة يعني الرسول اللي بعثت بتسكين الثاء يكون البعث النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصدق ثم رجعت له الصدقة وبفتح الثاء وش عندكم بعثت من الشيء التي بعثت بها من الصدقة. هنا المعنى يصير واضح ظاهر ما في إشكال بعثت يعني أنه تصدق عليها وبعثت إلينا من الصدقة. لكن بعثت لا ما يصير بعثت لا يصير النبي صلى الله عليه وسلم ممكن الرسول يا شيخ ولا أرسل لنسيبة الأول الصدقة وهذا الإشكال هل النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق على المسيبة يجوز أن يرجع بشيء من صدقته أهدي إليه؟ لا مش من صدقته هو يعني صدقة نفسها كلها نعم يعني وصلتها الصدقة. الظاهر أنكم أنتم ما فهمتموني وأنا ما فهمتكم والله يا شيخ ما يلا اشرح نعم بعثت اي من الباعث؟ حتى الصدقة بيت المال نعم بيت المال بعثت سيب من الصدقات ثم سيب بعثت عائشة يا شيخ لحظة خلكم معي. إلا شيء بعثت بها به إلينا نسيب. انتهت. من المرسل الآن؟ نسيب. أرسلت بأي شيء؟ بلحم. طيب اللحم أصلا من أين أتى؟ لحظة خلنا نكمل. من الشاة التي بعثت. عايش هل أنت تخاطب من؟ إذا من الباعث؟ هل نبرسل المخاطب؟ لا هذا السكون. لا هل عندنا نسخة ثاب الفتح؟ بعثت هنا يزيل الأشكال. إذا كان بعثت الأشكال يزول. المشكلة إذا قيل بعثت يعني كأنها تقول عائشة كأنها تقول يا رسول الله نسيبة أرسلت إلينا من الشاه التي أنت تصدقت به عليها صح ولا لا؟ طيب النسخ الآن بتسكين الثاء وش مكتوب عندك؟ التاء ساكنة؟ التاء ساكنة أيضا يكون في تكرار بعثت بعدين على كل حال لا بد أن ما رجعت العين أنا فيها. نعم عندك حاشية عليه بعثت كذا والله هذه النسخة قد تكون أصعب على كل حال يراجع هذا يراجع لأن الإنسان إذا تصدق على شخص وأهدى له من صدقته هل يصح ولا يصح؟ ممكن يقال يصح لأنه الآن صار هدية ملكته. والعلماء يقولون لو أنك العلماء يقول لو أنك تصدقت على فقير ثم صنع مناسبة ودعاك من جملة الناس أو أكلت أنت من هذه المناسبة فإن هذا هذا جائز مع أن المناسبة ممن الرز مثلا كذا من صدقتك أنت من الفطرة ولا من الزكاة ولا من الصدقة واضح ولا لا؟ حجر يقول بعثت أي بعثت بها أنت إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه هل معنى هذا الإنسان إذا تصدق على شخص يجب أن يهدي له من صدقته؟ هذا الظاهر هذا الظاهر على كل حال نعم هدية. إيه لكن أهدي لك من صدقتك والصدقة لا يجوز أن تشتريها مقابل عوض فكيف تأخذ هدية؟ على كل حال المسألة تحتاج إلى طيب. ولهذا يقول بلغت محلها أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة. على كل حال المعنى ظاهر المعنى أن الصدقة إذا انتقلت الفقير تغير حكمه وجاز الفقير أن يهدي منها لمن لا يستحق الصدقة صح ولا لا؟ لكن الإشكال هنا هل الصدقة التي تصدق بها على نسيبة هل المتصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا يحتاج إن شاء الله مراجعة. هل بيت المال ممكن النبي يعني يوزع الصدقة من بيت المال ولا لا؟ احنا ما نريد يمكن احنا نريد كلام العلم المسألة مع المسألة أصلا أن يكون الصدقة دي كلها الرسول اللي وزع الصدقة مش منه هو يعني من بيت المال. وارد هذا وارد نعم هذا وارد صح يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم وزعها من بيت المال جمع الصدقات وزع صار من جملة من هذا مخرج جميل هذا نعم قد يكون هذا وارد إذا كان الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هذا وارد أما يعني من حر ماله ويحتاج المسألة تحتاج إلى تحرير واضح هذا؟ طيب والله لو تراجع زين يعني نعم بعده. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وتردع في الفقراء حيث كانوا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال رحمه الله تعالى باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات إعطاء الصدقة الفقراء، إثبات إعطاء الصدقة الفقراء في أي بلد، في أي بلد. انتبهوا، أراد بالترجمة ما هو؟ ها، أن الصدقة تدفع الفقراء في أي بلد، صح؟ احتمال آخر في الترجمة أنه أراد أن الصدقة تدفع لفقراء بلد الأغنياء ولا تخرج الزكاة إلى بلد آخر، واضح ولا لا؟ إذن الترجمة كان في احتمال، ها، في احتمالان. الاحتمال الأول أنه أراد أن الصدقة تبعث للفقراء في أي مكان، فيجوز أن نأخذ زكاة أهل الشمال ندفعها للجنوب، أهل الشرق ندفعها للغرب، وهكذا، واضح ولا لا؟ واحتمال في الترجمة أنه أراد الفقراء، فقراء البلد نفسه، لا تخرج الزكاة، فقراء البلد نفسه. ولهذا انتبهوا معنا، مذهب الجمهور، جمهور العلماء، أنه لا يجوز نقل الزكاة خارج البلد إلا إذا لم يوجد فقراء. مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز نقل الزكاة خارج البلد إلا إذا لم يوجد في بلد المال فقراء، بلد المال فقراء. القول الثاني هو مذهب الحنفية، مذهب الحنفية أنه يجوز نقلها، يجوز نقلها لفقراء المسلمين في أي مكان، لفقراء المسلمين في أي مكان. ها، واضح ولا لا؟ ولهذا بعض العلماء يقول الرأي الثاني اللي هو مذهب الحنفية هو رأي البخاري، بعضهم يقول هو رأي البخاري، أن البخاري يرى أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. آه، واضح ولا لا؟ طيب انتبهوا معي للترجمة، انتبهوا معي للترجمة. أولا قوله باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، هل مراد البخاري أنه تعطى الفقراء حيث كان الفقراء، أو مراده حيث كان الأغنياء والفقراء؟ واضح الآن؟ فعلى القول بأن مراده حيث كان الأغنياء والفقراء فهذا مذهب الجمهور، فيكون تكون ترجمة البخاري أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وتدفع لفقراء البلد نفسه، فقول حيث كانوا المراد بكانوا اللي هو الأغنياء والفقراء. فمثلا فقراء اليمن، أغنياء اليمن، نأخذ الزكاة من أغنياء اليمن ندفعها في فقراء اليمن. الشام، نأخذها من أغنياء الشام ندفعها في فقراء الشام، ما نخرجها برا البلد. وهذا مراد البخاري هنا، هذا المراد بي يعني بالاحتمال الأول، الاحتمال الأول. واضح ولا لا؟ الاحتمال الثاني أن قول حيث كانوا المراد بهم الفقراء لا الأغنياء، المراد به الفقراء، يعني تؤخذ زكاة الأغنياء وتدفع الفقراء حيث كان الفقراء، حيث كان الفقراء. واضح ولا لا؟ فعلى الاحتمال الأول يوافق البخاري الجمهور، والاحتمال الثاني يوافق الحنفية، هم اللي يوافقون لأن البخاري متقدم على الأحناف، لكن لا مو متقدم، عفوا الأحناف متقدم على البخاري، إذن يوافق الحنفية. ها، واضح ولا لا؟ ولهذا ابن حجر رحمه الله تعالى يعني قال عندكم هنا في الفتح، يقول وقال ابن المنير اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فترد فقراهم لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث. والذي يتبادر إلى الذهن، من الذي يقوله؟ ابن حجر يقول والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل، يعني البخاري يريد عدم النقل، إذن يكون قوله حيث كانوا، ها، يعني الأغنياء والفقراء، حيث كانوا تأخذ صدقات أغنيائهم وترد فقرائهم، وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقرائهم إلى آخره. واضح لا؟ طيب قوله تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقرائهم الجمهور الضمير يعود على من؟ فقرائهم، لا، على فقراء الأغنياء، ولهذا ما يخرجونها من البلد. قوله تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقراء من؟ فقراء البلد، الضمير يعود على البلد، فقراءهم يعني فقراء أغنياء البلد، واضح ولا لا؟ والقول الثاني الذين يقولون يجوز نقل الزكاة، فقوله ترد على فقرائهم، الضمير يعود على المسلمين، يعود على المسلمين يعني فقراء المسلمين في أي مكان، ها واضح ولا لا؟ ولكن الصحيح القول الأول أنها لا تخرج خارج البلد إلا لحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، أن الزكاة لا يجوز أن تخرج خارج البلد إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة لا بأس، إذا كان هناك حاجة لا بأس، يعني كان يكون البلد الثاني أشد فقرا، كان يكون البلد الثاني أشد فقرا، أو يكون له أقارب، له أقارب ويريد أن يدفع زكاة لأقاربه فلا بأس، لأنه صدقة وصلة، فإذا كان هناك حاجة لا بأس بنقل الزكاة، أما بغير حاجة فلا تنقل. إذا كان عندنا هنا فقراء وهناك فقراء، تدفع في فقراء البلد لا تخرج، تدفع في فقراء البلد. قال رحمه الله تعالى: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل كتاب، قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا فيها أن الإنسان يبدأ بالأهم، يبدأ بالأهم، فإنهم أطاعوا لذلك، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الضمير هنا يعود على أي شيء؟ فالذين قالوا تنقل الزكاة قال ترد على فقرائهم يعني المسلمين، المسلمين فيجوز نقلها، والذين قالوا لا تنقل قال فقراءهم يعني هذا البلد، يعني أغنياء هذا البلد، فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، كرائم جمع كريمة، والمراد بالكريمة النفيسة، المراد بالكريمة النفيسة يعني أنفس أمواله، يعني اتقي إياك وأنفس الأموال، أنفس الأموال لا تأخذ من الماشية مثلا أغلاها وأسمنها أحبها إليهم إلى آخره، لا. لماذا؟ لأن يعني فيه إجحاف لهم، يعني فيه اعتداء، فيه ظلم، فيه ظلم، لأنه قال اتقي دعوة المظلوم، فدل على أن أخذ كرائم الأموال ظلم لهم، أخذ كرائم الأموال ظلم لهم. قال فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، فيه أيضا دلالة على أن دعوة المظلوم تتقى ولو كانت من كافر، المظلوم تقبل دعوته ولو كان كافرا، لأن يقول اتق دعوة المظلوم وارسله إلى أهل الكتاب، والظلم محرم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ليس بينه وبين الله حجاب، يعني أن الله يقبلها، يقبل دعاء المظلوم، ليس بينه وبين الله حجاب. لكن هل يجوز أن يدعو الإنسان على من ظلمه؟ هل يجوز أن يدعو إذا ظلم الإنسان، هل يجوز أن يدعو عليه؟ الجواب نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بينه وبين الله حجاب، دل على أنه يجوز أن يدعو عليه، أنه يجوز أن يدعو عليه، ظاهر ولا ما بظاهر؟ لكن قيده أهل العلم رحمهم الله تعالى بأي شيء؟ قال ألا يكون فيه تعدي، ألا يكون فيه ظلم، ألا يكون فيه ظلم، يعني يدعو بقدر مظلمته، يدعو بقدر مظلمته، ما يتعدى، ما يتعدى. وإذا تعدى هل يجاب دعاه؟ احتمال أنه لا يجاب، إذا تعدى احتمال أنه لا يجاب، لأنه جاوز حده. فمثلا إنسان ظلم بـ1000 ريال، أخذ لك 1000 ريال ورفض أن يعطيك 1000 ريال، ظلم ولا ما هو ظلم؟ ظلم. لك أن تدعو ولا ما لك أن تدعو؟ لك أن تدعو عليه. لكن هل يجوز أن تقول اللهم شل أركانه وأخرس لسانه وأحمي بصره؟ ها أكثر هذه ولا 1000؟ ولهذا يقول بعض أهل العلم تدعو بقدر المظلمة، تدعو بقدر المظلمة، أما أن تتجاوز بأكثر فبعضهم قال لا تستجاب، إذا تجاوز بالدعاء فإنه لا يستجاب، لأنه أصبح بدل ما هو مظلوم أصبح ظالما، صح ولا لا؟ يعني إذا ظلمك إنسان بكلمة، تكلم عليك مثلا في مجلس أو أخذ شيء من مالك، ها هذا ظلم نعم، لكنك دعوت أن الله يشيل يديه ورجليه مثلا ولا يعمي بصره، أنت أن طلبت أكثر مما أخذ منك صح ولا لا؟ فهذا ظلم، دعاك عليه الآن بهذه الزيادة هذا يعتبر ظلم منك له، ظلم منك له. فلا بأس الإنسان يدعو إذا كان مظلوما، لكن بقدر مظلمته، بقدر مظلمته. نعم. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. هذه الترجمة عقدها المصنف بجواز الصلاة على المتصدق، الصلاة على المتصدق والدعاء له عقده المصنف لجواز صلاة الإمام على المتصدق ودعائه له، ودعائه له يعني إذا تصدق إنسان بصدقة فتقول اللهم صل عليك، اللهم صل عليك، أو إذا كان غائبا تقول اللهم صل على فلان، أو اللهم صل على آل فلان. هذا بالنسبة للصلاة. الدعاء أعم من الصلاة، الدعاء أعم من الصلاة، ولهذا ورد في النسائي، ورد في النسائي أن رجلا بعث بناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، بعث بناقة للنبي عليه الصلاة والسلام، ناقة حسنة، بعث بناقة حسنة، فقال اللهم بارك فيه وفي ماله وفي إبله، اللهم بارك فيه وفي إبله، هذا في النسائي. إذن هذه الترجمة أراد بها البخاري ها الصلاة على المتصدق والدعاء له، والدعاء له. وهو هنا في الترجمة عطف الدعاء على الصلاة، عطف الدعاء على الصلاة، والعطف يقتضي المغايرة. نعم الصلاة وإن كانت دعاء لكن الدعاء أعم من الصلاة، الدعاء أعم من الصلاة. الصلاة ها إذا قلت اللهم صل على فلان ثناء الله عليه بالملأ الأعلى، ثناء الله عليه بالملأ الأعلى، لأن الله يثني عليه عند الملائكة، هذا الصلاة. إذن الصلاة غير الدعاء، وإن كانت الصلاة دعاء لكن الدعاء أعم، أعم. فإذا تصدق أحد بصدقة إن قلت اللهم صل عليك ولا على آل فلان، أو دعوت بارك الله فيك جزاك الله خير ضاعف الله لك الأجر أعظم لك المثوبة كما هو الآن، كل هذا وارد، كل هذا وارد. وقوله صلاة الإمام على ودعاء لصاحب الصدقة، هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط، يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشرطين، بشرطين. الشرط الأول، الشرط الأول أن لا يتخذ شعارا لهذا الشخص، أن لا يتخذ شعارا لهذا الشخص كشعار الرافضة لعلي عليه السلام، يقول علي عليه السلام كشعار الرافضة، إذا كان شعار ما يجوز، يعني يقول مثلا اللهم صل على فلان والناس خلاص الآن عرفوا اللهم صل على فلان واعتاد الناس صار الآن شعار لفلان، هذا لا يجوز لأن الصلاة شعار للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول أن لا يتخذ شعارا. الشرط الثاني أن لا يكون عادة، أن لا يكون عادة دائما كل ما جاء ذكر فلان قال اللهم صل على فلان، أو أي شخص يأتيه يقول اللهم صل على فلان، إذا كان عادة هذا لا يجوز، وما عدا ذلك فإنه لا بأس أن يصلي أحيانا لا بأس. فإذا قلت اللهم صل على أبي بكر لا بأس، اللهم صل على عمر، اللهم صل على عثمان، اللهم صل على علي إلى آخره، اللهم صل على أبي أحمد، الله أبو أحمد، ها على كل الأحيان لا بأس، أحيانا لا بأس، لكن لا يتخذ عادة ولا يكون شعارا لهذا الشخص، ولا يكون شعارا لهذا الشخص. أما تبعا فلا إشكال دائما تبعا حتى لو اتخذ عادة ما في إشكال. ولهذا تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ها وأتباعه ومن سار على نهج هذا كل صلاة. إذا كانت الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا هذا ما في إشكال حتى لو اتخذ عادة ما في إشكال لأنه تبعا. أما استقلالا فإنه يجوز يجوز بشرط أن لا يتخذ عادة وأن لا يكون شعار لهذا الشخص. وقول جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. خذ من أموالهم صدقة صدقة الزكاة مراد بها الزكاة تطهرهم تطهرهم يعني تطهرهم من دنس البخل والشح وتزكيهم يعني تطهر أخلاقهم تزكيهم يعني تزكي أخلاقهم تطهرها ويكونون بالزكاة أزكية يكونون بالزكاة أزكية. وصل عليهم صل عليهم يعني ادعو عليهم ادعو لهم صل عليهم يعني قل اللهم صل عليهم أو ادعو لهم اللهم صل عليهم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سكن تسكن نفوسهم تسكن بذلك نفوسهم وترتاح وينسوا النقص الذي دفعوه من أموالهم بسبب السكينة التي نزلت عليهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد فأنه يقول اللهم صل على فلان وصل على آل فلان. نعم. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. نعم خلاص. طيب قال رحمه الله تعالى باب ما يستخرج من البحر. باب ما يستخرج من البحر هذه الترجمة عقدها لبيان هل ما يستخرج من البحر كالكنز أو لا. هل ما يستخرج بالبحر كنز أو ليس بكنز؟ واضح ولا ما هو واضح؟ لأن الركاز فيه الخمس الركاز فيه الخمس فهل ما يستخرج من البحر كالركاز هل ما يستخرج من البحر كالركاز فيه الخمس؟ والحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة لا يدل على أن الخشبة من أصل البحر. الخشبة خارج البحر يعني أدخلت في البحر فهي ليست مكنوزة في البحر وليست ركاز فما فيها دلالة ما فيها دلالة. ولهذا ذكر أهل العلم يعني لماذا البخاري أتى بهذه الترجمة مع أن الدليل لا يدل على أن الخشبة استخرجت من البحر لا لأن الخشب ليس مما يوجد في البحر الخشب ليس مما يوجد في باطن البحر كما سيأتي. فقال باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر دسره يعني لفظه ألقاه لفظه ودفعه البحر لفظه ودفعه البحر. وقال ابن عباس هو الصواب قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الصحيح أن العنبر ليس بركاز أن العنبر ليس بركاز. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس. إذن الحسن رضي الله رحمه الله ماذا يقول ها يقولنا العنبر واللؤلؤ ماذا فيه الخمس. إذن العنبر عند الحسن يشبه الركاز يشبه الركاز لكن البخاري هنا رد عليه البخاري رد على الحسن أيضا فقال ها فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. إذن البخاري هنا رد على الحسن بأن العنبر ليس بركاز وأن اللؤلؤ ليس بركاز، ولهذا قال فإنما، وهذا ذات حصر من البخاري، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء، يعني ليس في الذي يصاب في البحر، ليس في الذي يصاب في البحر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار، يعني يسلفه يعطيه قرض دين، فدفعها إليه، فدفعها إليه يعني أعطاه ما يريد، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، خرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر. إذن هذا الرجل أراد أن يسدد الأول الذي أعطاه الفلوس، وأراد أن يركب البحر ليروح يذهب إليه يعطيه المال، ما استطاع أن يركب. ماذا صنع؟ حفر في الخشبة حفرة وألقى فيها المال، ها، وأغلق هذه الحفرة وألقى في الخشبة في البحر، البحر ها سيدفعها إلى صاحبها. وهذه يعني قصة هي في صحيح البخاري، لكن في المجالس يعني عندهم علم منها يزيدون وينقصون وهم يظنون أنها ليست في البخاري. قال أن رجلا سأل، أن رجلا بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. الشاهد الذي أورده البخاري من أجله أن الرجل أخذ الخشبة ولم يخرج منها شيء، ما يخرج خمس وخمس ولا ركاز ولا غيره، واضح ولا لا؟ يدل على أن ما يؤخذ من البحر، ما يقذفه البحر ويلقيه ويؤخذ منه، أنه ليس فيه زكاة، أنه ليس فيه زكاة ولا يشبه الركاز ولا يشبه الركاز. لكن هذا الرجل سبحان الله، هذا الرجل أخذ الخشب من البحر يريد أن يوقد بها النار، حطب يشعل بها النار، ما علم أن فيها شيء. فلما وصل إلى بيته أخذ الخشب وكسرها، وجد ماله، وجد 1000 دينار قد وصلت إليه بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال، فلما نشرها وجد المال. الله أكبر. أقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ساقها، النبي صلى الله عليه وسلم ساقها من سياق الإقرار، سياق الإقرار. أما شريعة من قبلنا فالعلماء يعني ذكروا لها أحوال، الحالة الأولى شريعة من قبلنا، الحالة الأولى أن تأتي شريعتنا بخلافه، أن تأتي شريعتنا بخلافه فهو ليس بحجة، ليس شرع لنا إذا أتت شريعتنا بخلافه. الحالة الثانية أن تأتي شريعتنا بإقراره، أن تأتي شريعتنا بإقراره فهو لنا، فهو أيضا من شرعنا يعتبر، تأتي شريعتنا بإقراره. حال الثالثة أن لا تأتي شريعتنا بإقراره ولا نعم تأتي شريعتنا، أن لا تأتي شريعتنا بإقراره ولا بخلافه. الحالة الأولى وش هي؟ تأتي شريعتنا نعم. الحالة الثالثة أن لا تأتي شريعتنا بإقراره ولا بخلافه، ولا بخلافه فهو حجة، فهو حجة لقوله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. ولا تجد العلماء يقول يعني يجوز الإنسان يغتسل عريانا بدليل أن موسى اغتسل عريان إلى آخره. نعم. ما هو ما هو الأول؟ الحالة الأولى. طيب ما هو الحالة الأولى؟ أن يأتي شرعنا. تصدق شرع. نعم. عن شريعته. الأولى أن شرعنا يأتي بخلافه. انتبهوا. أن شرعنا يأتي بخلافه. ها؟ فليس شرع لنا. واضح؟ طيب الثانية أن يأتي شرعنا بموافقته. موافقته. فهو شرع لا بأس. الحالة الثالثة لا يأتي بخلافه ولا برفضه ولا بموافقته، هنا الأصل الاقتداء، الأصل الاقتداء. نعم نقط طيب. طيب نقف عند قوله في الركاز الخمس. طبعا الجمعة القادمة ما في درس، لأن سنقف يوم الأربعاء إن شاء الله. فضعوا التاريخ حتى ما ننسى الحديث. نعم جلد ما كل اللحم نعم إيه اللي يأكل لحمه جلد مأكول اللحم إذا لم يذكي، أما إذا ذكي ما يحتاج إلى دباغ. إذا لم يذكي، إذا ذكي يجوز استعماله ولو لم يدبغ لأنه طاهر، لكن الكلام إذا لم تذكى فإنه يطهر بالدباغ. إيه يعني ما أكل اللحم، مو بس بهيمة الأنعام، الدجاج الطيور أي شيء يأكل لحمه، أي شيء يأكل لحمه إذا كان ميت ميتة فجلده يطهر بالدبغ. وبعض العلماء لا يطلقه كل جلد، وتجد الآن بعض الملابس بعض ما يلبس الكنادر والجلود لغيرها جلود سباع جلود ذئاب وهي غير مكوة اللحم لكنها تطهر بالدبغ عندهم. يجوز استعمالها نعم غير أكلة اللحوم غير المأكولة اللحم. أي من يرى أنه طاهر يجوز استعماله عنده، من يرى أنه نجس لا يجوز استعماله عنده. ما هي؟ هو يتهم أبا الزنا. نعم. نعم. كيف؟ آية اللعان بصوت الله. إيه.